خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع هذه السيرة المباركة، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. وكنا قد توقفنا في الحلقة السابقة عند نشأة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في مكة. ففي رحاب مكة المكرمة وجوها القائض وصحاريها المقفرة بعد حادثة الفيل ب13 سنة، ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ونشأ عمر رضي الله عنه في كنف والده الخطاب، وورث منه طباعه الصارمة والحازمة، فقد كان والده شديدا عليه ويقسو عليه، ودفعه إلى المراعي يرعى إبله. وظل عمر يذكر هذه الشدة طيلة حياته، حتى أنه مر على وادي ضجنان في الحج فقال: كنت أرعى إبل الخطاب بهذا الوادي، وكان فظا يتعبني إذا عملت ويضربني إذا قصرت. ولم يكن عمر رضي الله عنه يرعى لأبيه فقط، بل كان يرعى لخالات له من بني مخزوم ويحتطب لهن، فيقبضن له قبضة من التمر أو الزبيب. فعمر رضي الله عنه تحمل المسؤولية صغيرة، ونشأ نشأة غليظة شديدة لم يعرف فيها ألوان الترف ولا مظاهر الثروة. وامتاز رضي الله عنه في صغره أنه كان من القليلين الذين تعلموا القراءة. هذه النشأة الشديدة التي نشأها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكسبته صفات كقوة التحمل والجلد وشدة البأس والحزم والجد. ثم إنه في شبابه رضي الله عنه حذق المصارعة وركوب الخيل، وتعلم الفروسية، وتذوق الشعر ورواه، وكان يهتم بتاريخ قومه وشؤونهم. وهذا درس نتعلمه في تربية أبنائنا. لا يكون همنا فقط في تربية أبنائنا أن نجعلهم يلعبون أو يمرحون أو يلهون بدعوى أنهم صغار، وهذا من حقهم، من حق الطفل أن يلعب وأن يلهو لأنه صغير، لكن مع هذا كله لابد أن نربي فيهم الجد والحزم، ونربيهم على الجد والحزم، فإذا كبروا وشبوا تجذرت معهم هذه الصفات وكبرت معهم هذه الصفات، فكانوا من الحازمين الجادين في حياتهم. أما أن ينشأ الطفل في حياته كلها حتى وفي مرحلة الشباب وهو يلهو ويلعب وغير متحمل للمسؤولية، فهذا لا يتحمل المسؤولية ولا يتصف بالجد ولا بالحزم في حياته، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ولما شب عمر رضي الله عنه اشتغل بالتجارة وربح منها، وهذا الربح جعل له مكانة في مكة، فكان من أغنياء مكة، وكسب معارف متعددة من البلاد التي زارها في التجارة. واحتل عمر مكانة بارزة في المجتمع المكي الجاهلي، وأسهم بشكل فعال في أحداثه، حتى أنهم كانوا يحتكمون إليه في خصوماتهم. هذه الخبرة والدراية والمعرفة بأحوال العرب وحياتهم، فضلا عن ذكائه رضي الله عنه وفطنته، جعلهم يلجؤون إليه في فض خصوماتهم. قال ابن سعد: إن عمر كان يقضي بين العرب في خصوماتهم قبل الإسلام. وكان رضي الله عنه رجلا حكيما قويا حليما شريفا قوي الحجة واضح البيان. هذه الصفات أهلته لأن يكون سفيرا لقريش ومفاخرا ومنافرا لها مع القبائل. قال ابن الجوزي: كانت السفارة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن وقعت حرب بين قريش وغيرهم بعثوه سفيرا، أو نافرهم منافر أو فاخرهم مفاخر بعثوه منافرا ومفاخرا، ورضوا به رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه كان يدافع عن كل ما ألفته قريش من عادات وعبادات ونظم، وكانت له رضي الله عنه طبيعة مخلصة تجعله يتفانى في الدفاع عما يؤمن به. هذه الطبيعة هي التي جعلته يشتد في مقاومة الإسلام في أول الدعوة. خشي عمر رضي الله عنه أن يهز هذا الدين النظام المكي الذي استقر، هذا النظام الذي جعل لمكة مكانة بين العرب، فخشي عمر أن يهز هذا الدين، هذا النظام المكي، فلذلك قاومه بشدة في أول الإسلام، وكان شديد العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، حتى أنهم قالوا لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. ومظاهر شدته على المسلمين كثيرة، ووقعت أحداث كثيرة في شدته على المسلمين، هذا ما نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.